قد نرى تقلب وجهك في السماء الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. حيث ما كنتم فوالله كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا